أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذين يجحدون الحقائق ووحدانية الله جل وعلا هؤلاء لهم الوعيد والعقوبة الشديدة. إن حرف توكيد ونصر، الذين جمع الذي اسم موصول مبني لافتقاره للصلة لما يكمله، لأن الذي لا بد من صلة تبين ما الذي، هنا مبين بيكتمون، يكتمون يجحدون ما من حقه ألا يكتم. إذن الكتم يقال لمن لم يخبر بكلام ينبغي أن يخبر به، أما الذي لم يخبر بما لا ينبغي أن يخبر به لا يقال كتم، وإنما يكتم ما من شأنه أن يشاع، ولذلك يكتمون. ما أنزلنا، الذي أنزلناه أو المنزل، وهو من البينات، البينات البراهين والحجج الواضحة، والهدى ما في تلك البينات مما فيه من النور لو اتبعت، فهذا من باب عطف البيان كالمين والكذب، الكذب هو البين لأن البينات هي أنفسها الهدى، ولكن هذا عطف لإيضاح المسألة وتشبيعها بالبيان. من بعد ما بيناه، من بعد ما أوضحناه، وجعلناه لا خفاء فيه للناس للخلق في الكتاب، في الكتب، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، لأن الكتاب هنا المقصود به الجنس الكتب. أولئك هذه صفتهم يلعنهم الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، والله هو المعبود بحق، واللاعنون ما من شأنهم أن يلعنون، سواء قلنا إنهم الملائكة والمؤمنون أو عياذا بالله نفس الكفار يلعن بعضهم بعضا كما قال يلعن بعضكم بعضا. قالوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، فيتلاعنون ويتساخطون، فيلعنهم اللاعنون من الإنس والجن ومن المؤمنين ومن الدواب حتى قيل، لأن الدواب تتضرر من ظلم ابن آدم، لأن ظلم ابن آدم يسبب القحط، لأن قطع الرحم وتطفيف الكيل وتعامل بالربا والنجش والغرر والجهالة، هذه تسبب المطر لا يأتي، فإذا لم يأتي المطر يأتي القحط، فيتضرر الطيور والخنافس والجعل، فلذلك يكون يلعن هؤلاء لعنة الله عليهم هم الذين سببوا لنا هذا بإيش، حتى يقول الطيور والحيوانات تلعن لما, لما, لما يسبب لها ظلم ابن آدم من القحط، ولذلك ولولا البهائم لم يرزقوا، ولذلك لا يوجد شيء في هذه الدار أخطر من المعاصي، المعاصي تسبب القحط وتسبب زوال البركة من العمر ومن المال ومن الولد، وتنزع من أعدائنا المهابة، لأننا إذا عصينا المهابة الذي في قلوب أعدائنا منا تزول، ولذلك المشاكل كلها في نقطتين، كل مشاكلنا منحصرة في نقطتين، الوهن. ما الوهن؟ إيش؟ حب الدنيا وكراهية الموت، كل مشكلة من هاتين، حب الدنيا، الإنسان يريد الدنيا يسطو على أموال الأيتام، يأخذ المال من طريق حرام، يسطو على أرض الضعيف، وكراهية الموت ومحبة الجاه تسبب للإنسان أن يفرق بين الناس ويوشي ويظلم حتى يفرق. ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب، ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. أي قضية الآن بين الناس سببها مال أو جاه، تأملوا في أي مشكلة عرفتموها في من تعرفون، لا بد أن يكون سببها مال أو جاه. طيب ما الذي يعالج به هذا؟ ما هو علاج هذا؟ علاج هذا التنازل، كل واحد يتنازل عن بعض حقه، ويأتي بين الأخوة وبين المسلمين وبين الأقارب وبين الأمم إيش؟ الوفاق. إذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بين النفرة وجاءت المشاكل، لكن إذا كل واحد تنازل عن بعض حقه جاءت بين إيش؟ الألفة والمحبة. ديننا تبيان لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب، لكن حري بنا أن نعطيه الوقت. إذن يقول جل وعلا: إن الذين يجحدون ما أنزل الله من البينات والحجج والبراهين من بعد ما أوضحناه للناس في الكتب المنزلة أولئك يلعنهم الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويلعنهم اللاعنون من الملائكة ومن المؤمنين ومن الجن ومن أيضا الدواب ومن أيضا هم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، إلا حرف استثناء، تابوا رجعوا، والتوبة الرجوع، تاب إذا رجع، وتوبة الإنسان أن يقلع عن الذنب وينوي أن لا يعود، وإن استطاع أن يندم فليندم، وإن لم يستطع أن يندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يستطيع أن يقلع عن الذنب وينوي أن لا يعود إليه. لكن إذا كان هذا الذنب أعاذنا الله وإياكم من الذنوب مما تغلغل في أعماق صدره ولم يستطع أن يندم منه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من تمام التوبة أن يندم على الفعل، أيوة هذا من تمام التوبة، لكن إذا لم يستطع أن يندم هو لا يمكن أن يفعل. كذلك الإنسان إذا رمى الرمية وتاب بعدين هو لا يستطيع أن يرد الرمية، وإنسان أعاذنا الله وإياكم من الضلال كان عنده عقيدة منحرفة وراح زرعها في آلاف الناس وبعدين تاب لا يؤاخذ بذلك، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. السبب كأن يرمي أو كأن يقول بدعة أو ينشر ضلالة، فهذا إذا تاب الذي يستطيع أن يصل من الناس ويقول له ترى ما قلت لك خطأ أو لا، والذي لا يقول خلاص أتى بما عليه وجب. ولذلك التوبة من فوائدها أنها تجب ما قبلها، إذا تاب العبد كل الذنوب تمحى حتى الكفر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر التوبة. كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس سبحانك اللهم رب اغفر لي، يعني في المجلس الواحد 100 مرة أو 70 مرة. ونحن ركبت فينا الشهوة، الإنسان خلق ضعيفا وخلق لا يصبر، والمشاكل تأتيه من نقطتين، من نقطة الشهوة والشبهة. الشهوة شهوة المال، شهوة الطعام، شهوة الجنس، شهوة المحمدة، هذه مداخل يدخل منها الشيطان للإنسان، ويأتي لكل واحد منا من الجهة التي يضعف منها. بعض الناس يكون عنده جلد على التمسك عن المعاصي، لكن ما عنده جلد على أن يمتنع عن ما عن الجوانب المعنوية، يحب المحمدة. بعض الناس يكون لا يحب المحمدة ولا يحب المعاصي، لكن يحب المال، ما يقدر يبذل المال. بعد لما ينتهى الدرس. إذا الشيطان الآن كل واحد منا يأتيه من الجانب الضعيف فيه ويحاول، وجوانب الشيطان يأتيك بالشبهة. الشبهة أول يحاول يكفر الإنسان، فإن لم يستطع يثبطه، فإن لم يستطع يدخل الرياء، فإن لم يستطع يشغله بالمفضول عن الفاضل. ولذلك قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو قوله فبعزتك لأغوينهم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا عذر لنا بعدما أخبر الله عنه في سورة إبراهيم، قالوا إنه يجعل له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كل واحد نقول له تعال تعال، اللي عنده شبهة ندخل له الشبهة، واللي عنده الشهوة ندخل له الشهوة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قلت لكل واحد تعال تعال فاستجبتم لي، ما كان عندي قوة، ما كان عندي قهر، ما كان عندي شيء، كل واحد يقول له يلا تعال معي تعال تعال تعال فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك ما الذي يحمي من الشيطان؟ الاستعاذة والعلم، الاستعاذة بالله. أما شياطين الإنس فيحمي منهم الإكرام، الكلمة الطيبة أحسن. ولذلك الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ويقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعدين يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعدين الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن يقول إلا الذين تابوا، إلا حرف استثناء، والاستثناء كأنها تخرج مما ذكر، تقول حضر الطلاب إلا طالبا، فالطالب هذا استهنيت من الحضور. هنا يقول يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، فمن تاب لا يلعن. والتوبة تقبل بالشروط التي ذكرنا، وقبل أن تأتي 3 أمور، فإذا جاءت هذه 3 الأمور لا تقبل التوبة على القول الراجح. الأمر الأول إذا مات الإنسان لا تقبل التوبة، ولا الذين يموتون وهم كفار. الأمر الثاني إذا عاين الهلاك 100%، إذا علم أنه هالك وهو كان يتعاطى المعاصي ويقدم عليها وأيقن بالهلاك لا تقبل التوبة. الأمر الثالث إذا طلعت الشمس من مغربها، جاءت العلامات الكبرى، والكل منصوص في كتابنا، فقال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالذي يتوب إذا حضرته الموت عياذا بالله مثل فرعون، فرعون كان يعلم أن موسى صادق، ولذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها، وقال فاستخف قومه فأطاعوه. لما جاءت نقطة الصفر قال آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه الآن ما يقبل. الثالث يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لو يأتي جبريل عنده 600 جناح هل يمكن أحد يكفر؟ ولذلك الإيمان لا بد فيه جانب من الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. لو الغيب كشف وجليت الأمور ما يقدر أحد يكفر. ولذلك يوم القيامة الناس تبعث عرات غرلا غير مختون، كما خلقناكم أول مرة. فقالت يا عائشة واسوأتاه، قال الأمر أعلى وأفخم، الأمر في هذا الوقت أعلى وأفخم، كل واحد نفسي نفسي، ما هناك الوضع وصل مرحلة ما أكبر من هذا. ولذلك يعني الحقيقة هذا اليوم الذي يقدم عليه ينبغي أن تعد له العدة، تعد العدة لهذا اليوم. ولذلك قالوا يوما يجعل الولدان شيبا، هذا اليوم دائما هو من الموضوعات السبعة التي دائما يبينها القرآن يوم القيامة لما يقع فيه من الأهوال ومن المصائب. وهذا اليوم إذا رأى الواحد أباه أو أخاه أو صديقه أو زوجه يشرد، لأنه ذلك اليوم كل واحد يخاف، لأن ما عنده إلا الحسنات، وهناك ما يؤخذ منك إلا الحسنات. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي كل من تعرف تفر منه. ولذلك هذا الدين لا بد فيه من البذل، ما يمكن يقوى الدين ويرتفع ويعزنا ويدخلنا الجنة إلا إذا بذلنا فيه. ولذلك كل المحاب ثمانية، كل ما يحب في الدنيا ثمانية، الله ذكرها وقال إن كانت أحب إلينا من الدين أو الجهاد أو هذا فهددنا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل محاب الدنيا لا تعد هذه الثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، وهو الهلاك والعقوبة والعقاب للمسلمين. لكن ينبغي لكل واحد منا أن يأخذ من نفسه لنفسه ويعلم أن هذا الدين صحيح، وأن هذا الكتاب هو معجزة هذا الدين الخالدة. هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نحتاج إليه مبين فيه، وكل ما يضرنا مبين فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن ندرسه وأن نفهمه وأن نستشرحه وأن نقف عند أوامره ونجتنب نواهيه لنسعد في الدنيا والأخرى ونكون قدوة للمسلمين ومن أئمة المتقين. إلا الذين تابوا رجعوا عن الذنوب وأصلحوا ما أفسدوا لأن الإنسان إذا أفسد ينبغي أن يصلح، ما قام به من الإفساد يقوم به من الإصلاح، ما قام به من المعاصي يقوم بعده من الطاعات. وبينوا ما كتموا من الدين. إذن هذه مكملات التوبة. إذن تابوا رجعوا عما هم فيه، وذلك الرجوع يكون بالإصلاح وممارسة الدين وبيان ما كانوا يكتمونه من صفة محمد وفي صدقه صلى الله عليه وسلم وفي أن هذا الدين دين صحيح. لذلك هذا الإسلام الآن أكبر مشكلة يواجهها أن المسلمين يحولون بينه وبين الكفار. أكبر مشكلة أن الكافر إذا درس عن الدين ورآه دينا يعني حري بأن يتبع، يرى المسلمين يخالفونه فيكون ذلك سببا في صده. لأن الإسلام يقول لا تظلم ولا تكذب ولا تسرق ولا تزني ولا ترابي وتصدق وأنفق وأصلح وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ عن هذا الدين قال ما أحسن هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد النجش والغرر والجهالة في البيوع. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ولذلك ينبغي لنا الحقيقة أن نكون قدوة للآخرين في الدين، واجعلنا للمتقين إماما. المسلم يكون من أئمة المتقين، لا يأمر بما يخالف ولا يعني ينسى نفسه من البر. وأنا أي الله جل وعلا لا غيري التواب كثير التوبة الرحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والأخرى على القول الراجح. أتوب على كل خلق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. لذلك الحقيقة لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة. الله لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يقيم عليه الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في حق أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها كلما تقتضي التكرار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. هنا محل إضمار أظهر لأن دخول النار خطير جدا. ما قالوا بلى جاءتنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير، لأنه ألم يأتيكم نذير يكفي قالوا بلى جاءتنا، لكن موقف خطير. فلذلك أظهر في وقت الإضمار لأن الموقف موقف حرج. ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ولا يهلك على الله إلا هالك. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 حسنة، والصابرون يعطيهم الله أجرهم بغير حساب، والسيئة بواحدة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لذلك ينبغي الحقيقة أن نبادر وأن نكابد العمل للدين كما نكابد العمل للمال والأولاد. نحن الآن كل واحد منا يهتم بماله وولده، فإذا مرض الولد يذهب به إلى المستشفى، وإذا كان في سن المدرسة سجله في المدرسة، وإذا آلاه شخص يحاول أن يدفع عنه الأذية ويغضب عليه، وإذا كان عنده مال ينميه ويحفظه. طيب لماذا نحن لا نعامل الدين كما نعامل أموالنا وأولادنا؟ هل نحن نعامل الدين كما نعامل أموالنا وأولادنا؟ لو كان كل واحد منا يتعامل مع الدين كما يتعامل مع ماله وولده لارتفع الدين بنا، لكن الدين نجعله رتبة ثالثة دائما. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتن والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتاع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن لا بد أن نعمل مع الدين كما نعمل مع أموالنا وأنفسنا، فنهتم به ونتألم إذا أوذي، ونتألم إذا تضرر، ونتألم إذا مرض، ونتألم إذا تسلط عليه، لأن هذا هو الدين. أما يكون الدين بس في المسجد، كثير من المسلمين يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقول للإسلام مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع لك، لأن الشوارع فيها وبعدين لا تطلع، خليك في المسجد. هذا مشكل. هذا المسلم لا بد يلبس الدين، نظرة نظرة المسلم، ونوم نوم المسلم، ومشية مشية المسلم، وسلام سلام المسلم، وسفر سفر المسلم. المسلم لا بد أن يلبس الدين، أن يعايش الدين، ما يكون الدين في المسجد بس، هذا مشكل. إن الذين كفروا عياذا بالله تعالى وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دائما القرآن إذا ذكر المسلمين يذكر الكفار ويذكر مآلهم، ولذلك قلنا إن القرآن دائما يتكلم عن 7 نقاط لا ثامين لها. أغلب ما يأتي القرآن يعالي 7 أمور: الوعد والوعيد، وهذا أكثر شيء فيه، التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، القصص. هذه 7 تتخذ أشكال، لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في الموضوعات 7. وأكثر ما يأتي القرآن يقرر العقيدة. إن الذين كفروا، الكفر هو الستر والجحود والتغطية، وماتوا وهم كفار، انتبهوا، وما وبقوا على الكفر حتى ماتوا، هؤلاء عياذا بالله يلعنهم الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن اختلف العلماء، قال هل يجوز أن يلعن الكافر؟ منهم من قال يجوز أن يلعن الكافر بغير عينه، ومنهم من يقول لا، الميت هو الذي إذا مات على الكفر يلعن، أما ما دام حي فلا يلعن. ومنهم من قال اللعن لا يلزم، لا يلزم أن يلعن، من أراد أن يلعن ومن أراد أن لا يلعن، لأن الله لم يتعبدنا بلعن الكفار. ولكن هذا بيّن صفتهم، الذين كفروا وماتوا وهم كفار على الكفر هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن لاحظوا قول الله تعالى وماتوا وهم كفار، لأن الذي يموت على الكفر لا توبة له، من مات على الكفر انتهى من لا يدخل الجنة ولا يتاب عليه ولا يخفف عنه العذاب عياذا بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم. إن الذين كفروا، والحال أنهم ماتوا وهم كفار، أولئك من هذه صفتهم عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله يعني مرسل عليهم ومصبوب عليهم لعنة الله، واللعنة من الله هي أعوذ بالله الطرد والإبعاد من رحمته، لعنوا طردوا وأبعدوا من رحمة الله. ويلعنهم اللاعنون يدعون عليهم باللعنة أبعدهم الله، عليهم لعنة الله وعليهم لعنة الملائكة وعليهم لعنة الناس أجمعين. الناس أجمعين هنا قيل منهم المقصود منهم المؤمنون، وقيل المقصود كل الناس، بعضهم يلعن في الدنيا وبعضهم يلعن يوم القيامة، لأنهم إذا رأوا هذا حتى هو يلعن نفسه عياذا بالله. خالدين فيها أي في هذه اللعنة أو في هذه النار، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم ولا هم يمهلون ليستريحوا، وإنما العذاب ألوان، كل ما جلون جلون، وكل ما رأى لون يقول هذا أشد من هذا، ولا ينتظر به أيضا، ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نرجو الله السلام والعافية. ثم بعد هذا بين صفته ووحدانيته على أنهم قالوا صف لنا ربك، أو على أن هذا برهان على قدرته، وأنه ما أخبر به من عقوبته للمجرمين وإكرامه للمتقين قادر عليه بقوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم، الإله هو المعبود بحق، أيوة معبودكم الحق إله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه له القدرة المطلقة وله العلم الشامل وله الربوبية التي لا يشاركها فيها غيره، فهو الذي يعطي للكافر والفاجر والتقي والضعيف والغني، وهو الذي يعطي للناس النفس، فكل ما في الخلق من الله تعالى، فهو رحمن لأنه رحم جميع الخلق، ورحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، الرحمن لجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى. ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.